ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا بعد أن انتهينا من كتاب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو يدعو غيره، وتكلمنا عند قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فهذه أيضا تسمى بجوار الحجة الشرعية أنها حجة عقلية، أيضا حجة فطرية، أن الذي لا يملك مثل القطمير فإن هذا ما يستطيع أن يستجيب لك بشيء، وهذا ينفع في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. ففي الشرك الأكبر هو معلوم، فصاحب الضريح أو المسيح ابن مريم الذين يعبدوه من النصارى، أو مريم ممن يعبدونها من النصارى، أو أيما نبي أو أيما أحد يعبد من دون الله، فإنهم جميعا ما يملكون من قطمير. فالحجة العقلية أن الذي لا يملك مثل القطمير فإن هذا ما يستطيع أن يستجيب لك في شيء، فهذه بجوار الحجة الشرعية تسمى الحجة العقلية. والله عز وجل ذكر القطمير كما يقول الإمام البغوي رحمه الله، وذكر النقير، وذكر الفتيل: ولا يظلمون فتيلا ولا تظلمون نقيرا ما يملكون من قطمير. الفتيل لا يظلمون فتيلا هو الخيط الرفيع الذي يكون فاصلا في النواة، عند شق النواة يكون خيطا رفيعا اسمه فتيل. ولا يظلمون نقيرا حينما تدير النواة بها نقرة خفيفة في ظهرها، العبد لا يظلم عند ربه مثقال هذه، لا يظلم عند ربه. فمن عمل عملا صالحا فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما أن الله يحمله ذنوب غيره مما لا يعملها، ولا هضم أي لا يهضم له عمله الذي عمله له خالصا لله على سنة رسوله. هذا معنى الظلم والهضم، فمن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذه الآية من أرجى آيات القرآن، أن العبد إذا عمل صالحا ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما، لا يخاف ظلما أنك لا يحملك ذنوبا أنت لا تعملها، ولا هضم أي لا يهضم لك طاعاتك التي عملتها. هذا هو معناه. وأما القطمير هي اللفافة التي تكون مغطية للنواة، هذه تسمى بالقطمير. فالعبد هنا لا يملكها، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا لا يملكون من قطمير، فالدلالة العقلية مع الدلالة الشرعية أن الذي لا يملك مثل هذا فلا يملك من باب أولى نفعا لك ولا ضرا. قال تعالى: والذين تدعون، تدعون هذا يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة، كما ذكرنا ينفع هذا في الشرك الأكبر وكذا في الشرك الأصغر. أما الشرك الأصغر الأكبر فقد ذكرنا، وأما ينفعك في الأمر بالشرك الأصغر أنك إذا عبدت تريد مراءة الناس، تريد أن الناس يحمدوك، فإن الناس لا يملكون مثقال هذا القطمير، مثقال هذا الفتيل، مثقال هذا النقير، لا يملكون شيء. فلماذا ترائي بأعمالهم؟ الذي يرائي بنفسه الذي هو العجب، واضح؟ نفسك هذه لا تملك شيء، فكيف تعجب بشيء أنت أصلا لست مالكا له؟ فإن الله عز وجل هو الذي وهبك هذه العطايا. إذن ينفع العبد في الشرك الكبير والشرك الأصغر، لأن طلبة العلم حينما يتكلمون أو يسمعون الشرك تنصرف الأذهان إلى الشرك الأكبر فقط، وهذا مراد لإبليس، فيوقعك أنت في الشرك، في الشرك الأصغر. فكلمة الشرك كلما قرأها طالب العلم كلما ذكر كلا الأمرين، سواء كان الشرك الأكبر، سواء كان الشرك الأصغر. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وفي الصحيح أن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أحد، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أنه لم يمر على النبي عليه الصلاة والسلام يوما مثل أحد. وكسرت رباعيته، أي الأسنان المقدمة عليه الصلاة والسلام. فهنا مسألة، إذا كان شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ إذا شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، فما معنى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ الجواب: مرة تانية، قبل ما تجاوب فكر في السؤال، ده تعليم في غاية الأهمية. أنت لست عاميا، أنت طالب علم بتطلب العلم على أصوله، ما تيجي تجاوب يبقى جوابك في غاية الأهمية. فكر في السؤال عشان يطلع الجواب صح. بقول: شج النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته، مفهوم؟ بل سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحر التخيل، كما قال تعالى عن موسى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مفهوم هذا؟ طيب، فما وجه الجواب هنا وقوله تعالى: والله يعصمك من الناس؟ الجواب: كنت هتقول حاجة بس افتكرت ورجعت، ما طلعش الجواب. عندك؟ ممتاز. أن يوقف أمر البلاغ والبيان: والله يعصمك من الناس. لذلك انظر قبلها إيه: يا أيها الرسول. كنت هتقولها يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ها؟ والله يعصمك من الناس. أمر البلاغ، أمر البيان، هذا تكفلت أنا بحفظه، انتهى أمره، خلاص خلاص هذا الموضوع منتهى. لذلك لو كان هذا الدين كما يقول الملاحدة والعلمانيين من عند النبي عليه الصلاة والسلام، من عند بشر، مفهوم، لمات مش عند المدينة، ده لمات في مكة، وما حتى ما يعودش 10 سنين كمان، لمات في مكة وانتهى، وانتهى أمره، مفهوم الكلام. إذن والله يعصمك من الناس، إذن هذا في أمر البلاغ، في أمر البيان. أما في أمر الشج رأسه عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته، يمرض عليه الصلاة والسلام، يجوع عليه الصلاة والسلام، هذه من جهة أمر الإيه؟ أمر البشرية، صحيح؟ من جهة أمري؟ أمر البشرية. إذن لا تعارض بين والله يعصمك من الناس وبين كيف شج رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، ولبيد بن الأعصم عمل السحر وإلى آخره، هذا في جانب، وهذا في جانب آخر، صح الكلام. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. أنس بيقول هنا: فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، دي فيها وقفة، ركز معي. أولا، واحد، الآية هنا ليس لك من الأمر شيء، أنس بيقول نزلت هنا في أمر أحد، صح الكلام، كويس جدا. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عباس، كان يقول: اللهم عليك بفلان، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، وسمى أسماء أناس بأسمائهم، اللهم لعن سهيل بن عمرو الذي كاتب ها النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، خلاص كده، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلانا. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء، عبد الله بن عمر بيقولي برضو فنزلت الآية. هل الآية هنا نزلت؟ هذه قاعدة في أصول التفسير، هذه قاعدة في أصول التفسير. هل الآية نزلت في أحد أم الآية نزلت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر حينما يقوم من الركعة ويقول: اللهم عليك بفلان، اللهم لعن فلانا، فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء؟ الجواب، أنا بقول الجواب لأنها قلتها بكده. وذكرت هنا برضو في كتاب التوحيد بيقول يجوز تكرار الآية إذا كانت لنفس العلة، بمعنى أن الآية قد تتكرر نزولها للتأكيد. لذلك عمر رضي الله عنه حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخره. قال عمر: كأني أسمع هذه الآية أول مرة، مع أن الآية يحفظها جميع الصحابة، ولكن قد تقرأ عليك أنت آية تحفظها ليل نهار، ولكن في موطن معين أذكرك أنا بالآية ينزل عليك برد السلام والهدوء والطمأنينة والسلوى، صح الكلام؟ إذن هنا نزول، تكرار نزول الآية إنما كان لإيه؟ إنما كان لهذه العلة، إنما كان لهذه العلة. إذن القاعدة في أصول التفسير، في القاعدة في أصول القرآن، في أمور القرآن، بأنه يجوز تكرار نزول نفس الآية، كمثل قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري عند وفاة عمه أبو طالب، صحيح؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقد بكى، قال: إنك لا تهدي من أحببت، ومات كافرا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وحينما استأذن النبي ربه أن يستغفر لأمه فما أذن له، في صحيح الإمام مسلم، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن له، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام على قبرها بسرف بين مكة والمدينة فبكى، فنزلت الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا أيضا تكرار لنزول الآية، لبيان لنبيه محمد أن الهداية، هداية التوفيق، إنما هي لله جل جلاله بمشيئته التابعة لحكمته، لاسم الحكيم جل جلاله. إذن هنا يجوز تكرار الإيه؟ نزول الآية ليس عبثا، وإنما نزولها لإيه؟ لعلة. واضح الكلام؟ كويس جدا. 2، قد يقول الصحابي: هذه الآية نزلت في فلان، نزلت في فلان، ما معنى كلمة هذه الآية نزلت في فلان؟ الصحابي قد يعني بها أمرين، وهذه قاعدة أيضا في أصول التفسير. الصحابي قد يعني بها أمرين. كتبت اللي فات؟ كتبت اللي جاي؟ طب هتكتب اللي جاي؟ الصحابي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال نزلت الآية في فلان قد يعنى بها أمرين. قد يعنى بها أولا أن هذه الآية حقا نزلت لأمر ما عمله فلان، فنزلت الآية تبين حكم هذا الشيء، لكن ليست خاصة في الشخص فلان، وإنما نزلت لهذه العلة التي عملها فلان. زي مثلا مسائل كثيرة جدا في القرآن أقربها للأذهان وهي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل حكم الظهار، صح الكلام؟ فنزل حكمه الظهار. لذلك قاعدة في أصول القرآن أن القرآن قد ينزل ابتداء وقد ينزل تبعا لسبب، قد ينزل ابتداء لتعليم أحكام ما، قد ينزل سبب لبيان حكم ما، واضح الكلام؟ فينزل ابتداء أو ينزل لسبب. فكمثل حكم الظهار مثلا، هنا نزلت الآية في فلان حينما ظاهر من امرأته، إذن كل من يشترك في هذا الحكم، في هذه العلة الظهار أو في هذا القول، تحرمي علي زي أمي مثلا، أنت علي كظهر أمي، مفهوم؟ كل من يقول هذا القول ويشترك مع الصحابي في هذا القول يشترك معه في هذا الحكم، وهذا ما يسمى العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا يسمى بخصوص السبب. إذن نزلت الآية في فلان أي نزلت لبيان الحكم الذي قاله فلان. كمثل مثلا رجل أصاب من امرأة قبلة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبين له ويريد أن يتوب إلى الله عز وجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال: فنزل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا رسول الله، ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. وهذا أيضا بخصوص السبب. ما معنى خصوص السبب؟ الوصف المناسب للحكم أو الوصف المناسب لنزول الآية، الوصف المناسب للحكم عند علماء أصول الفقه، الوصف المناسب لنزول الآية التي كان على إثرها نزول الآية أصل في أصول التفسير. لذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، العبرة هنا بخصوص السبب، ليس الحسنات يذهبن السيئات الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، حتى الحج لا يغفرها، وقد تكلمنا بهذا في التفصيل قبل ذلك، بل لابد من توبة مستقلة لها. وإنما الحسنات يذهبن السيئات، أي من الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فبمجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر، مفهوم الكلام؟ إذا نزلت الآية في فلان، ما معنى نزلت الآية في فلان؟ أي خاصة في فلان. لذلك قال: ألي خاصة؟ قال: بل لأمتي، قال: بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة، لكل من فعل الحسنة، فإن الحسنة تذهب السيئة. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه أيضا قاعدة من قواعد أصول التفسير، أن الصحابي إذا قال نزلت في كذا قد يعنى بها أمران. الأمر الأول ذكرنا أن القرآن ينزل على أمرين: إما ينزل ابتداء لبيان حكم ما، لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فين السبب لنزول الآية؟ مفهوم؟ هذا أمر لبيان الحكم، لبيان الحج وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام، يبقى هذا اسمه نزول ابتدائي. في نزول سببي، أي لبيان الحكم الذي وقع فيه فلان. يبقى قول الصحابي وانت ماشي كده بأصل، وانت ماشي بتقرأ بتسمع كلمة نزلت في فلان يعنى بها أمران. الأمر الأول عرفنا، واضح الكلام كده؟ الأمر الثاني أن يقول الصحابي مثلا نزلت هذه الآية في فلان، ليس معنى أن هذه الآية نزلت في هذا الشخص بعينه. يعني إيه بعينه؟ مش معنى أنها خاصة بها أيضا، ليس معنى أن هذا الصحابي فعل هذا الشيء فنزلت الآية، لا، وإنما قد يقول الصحابي هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقولها في أحد التابعين، كما قال أنس مثلا في محمد بن سيرين نزلت فيه هذه الآية، مع أن محمد بن سيرين من التابعين. إزاي نزلت فيه هذه الآية؟ بمعنى أن حكم هذه الآية يشمله. أقول لك مثلا الشيخ ربيع عمل حاجة، فإيه حكمها؟ أقول لك سبحان الله، ده الآية دي نزلت فيها، بس خلاص نزلت في الشيخ ربيع. الشيخ بيقول ايه؟ هو ايه اللي جاب الشيخ ربيع؟ شو انا قلت لكم الشيخ بيقول حاجات غريبة، مفهوم؟ يعني ايه نزل؟ فبقول دي نزلت فيها، اي ان العلة التي فعلها اندرجت تحت هذا الحكم الذي نزل فيه هذه الآية. يعني نزلت الآية لحكم ما، اشترك في هذا الحكم رجل ما في هذه الأزمنة، قال لوحدة أنت علي كظهر أمي، ما حكمها؟ أقول لك دي الآية دي نزلت فيه، بمعنى أن هذا القول يندرج تحت حكم هذه الآية. فهمت الكلام؟ يبقى لما يجي أنس يقول مثلا نزلت فيه هذه الآية، إيه معنى نزلت فيه هذه الآية؟ ده هو أصلا من التابعين. يبقى تفهم هذه المسألة، أن كلمة الصحابي نزلت فيه هذه الآية يشمل أمران. الأمر الأول أن هذه الآية نزلت لسبب في حكم ما لبيانه، ماذا يفعل في هذا الحكم كالظهار وغيره، أو قول الصحابي لرجل حتى من التابعين يقول نزلت هذه الآية في كذا، بمعنى أن هذا الفعل الذي فعلته يندرج تحت هذا الحكم. لذلك الإمام الحاكم، ودي المسألة الثالثة في كلمة نزلا، لذلك الإمام الحاكم في علوم الحديث اللي هو الكتاب الثاني الذي صنف في علم الحديث بعد المحدث الفاصل بين الراوي والسامع للرامة هرمزي، الكتاب الثاني للإمام الحاكم علوم الحديث، قال بأن قول الصحابي نزلت في كذا لها حكم المسند. معايا؟ بقول ايه؟ لا حكم ايه؟ المسند. لا حكم ليه؟ المسند. يعني ايه لا حكم المسند؟ يعني اذا قال الصحابي نزلت في كذا، او ان الصحابي فسر آية ما لا يعلم له فيها مخالف، قال هذا التفسير حديث مسند. يعني ايه هذا التفسير حديث مسند؟ بمعنى انه كان الصحابي سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام، هذا معنى الحديث المسند. يبقى تفسير الصحابي هنا صار له حكم الايه؟ هو ده معنى تفسير مسند، فصار له حكم الرفع. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك ايه؟ يقول لك فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران كله. فسر النبي عليه السلام القرآن كله؟ الجواب آه، لأن الله عز وجل ده بالقرآن نفسه، لأن الله عز وجل قال في موطنين أختارهم لك، وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى كل اللي يقول لك أصل التفسير مش عارف إيه، مين ده؟ النبي عليه السلام نفسه ما فسرش القرآن كله. قول له يا راجل يا جاهل اركن على جنب وقعد ما تتكلمش، انت راجل جاهل مش فاهم حاجه، ده ما فسرش النبي عليه الصلاه والسلام القران كله، انت راجل جاهل مش فاهم شيء. لان الله عز وجل قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى في حاجتين نزلوا، وانزلنا لتبين ما نزل، يبقى في شيء نزل وفي شيء نزل ليبين الذي نزل، صح الكلام ولا لا؟ إذن ما الذي وأنزلنا إليك الذكرى؟ الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. وده دليل على أن السنة وحي، دليل على أن السنة وحي، وإلا فعندنا شيئان نزل، القرآن. طب إيه التاني بقى حضرتك؟ مفهوم الكلام؟ وبيان النبي للقرآن بالقول والفعل والتقرير والترك. لذلك تفسير الصحابي حجة ليه؟ لأن واحد نزل عليه القرآن، اثنين رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطبق ما أنزل إليه ويبين ما أنزل إليه. لذلك تفسير الصحابي إيه؟ تفسير الصحابي حجة. حجة لماذا؟ أي إنسان يقول لك لماذا فهم السلف الصالح حجة؟ قول له لحاجتين، شرعا وعقلا وتاريخ كمان وأدبا وأي فن انت عايز تقوله. شرعا، لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم إلى آخره، والذين اتبعوهم، صح الكلام؟ يبقى هذا من جهة الإيه؟ رد عليه، هذا من جهة الشرع. من جهة العقل أن أعلم الناس بالشخص هو مين؟ أصحابه. أعلم الناس بالشخص هو أصحابه، هم أصحابه، أعلم الناس بالشخص. صح الكلام كده ولا لا؟ ده النصارى اليوم يقول لك متى ولوقا ومرقس يوحنا دول تلاميذ المسيح وكذبوا كما بينا في الدورة المستقلة في هذه المسألة، فيقول لك دول أعلم الناس وبي إلى آخره. يقول لك مش عارف شكسبير كان صاحبه واحد واثنين وثلاثة واربعة ودول أعلم الناس بي، فلما يقولوا حاجة عنه مع إنه كله كلام باطل، لكن شوف حتى بأفكارهم وبكلامهم إن معروف إن أعلم الناس بالرجل هم، فما بالك الذي زكاهم ليس النبي فقط بل رب العالمين وجعل اتباعهم مقياس للحق. والذين اتبعوهم يبقى فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كله. نعم، إما أن يكون بالتفسير المباشر. يعني إيه بالتفسير المباشر؟ التفسير من النبي عليه الصلاة والسلام عدة أقسام. واحد، إما أن يكون بالتفسير المباشر، وبين هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية كتير جدا، وأبو محمد بن حزم وابن القيم بيدقوا عليه كتير قوي. تفسير مباشر، تفسير مباشر الآية. يعني إيه تفسير مباشر؟ يعني مثلا تنزل الآية كمثل قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي هذا في القبر، في القبر. يبقى ده اسمه ايه؟ تفسير مباشر منه عليه الصلاة والسلام. في سورة مثلا يونس قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي عند سنن الترمذي تلميذ الإمام البخاري أبو عيسى الترمذي قال والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ده تفسير اسمه ايه؟ تفسير بالمباشر، تفسير مباشر. حينما يسمع مثلا تنزل عليه إن أعطيناك الكوثر قال حوض، وفسر النبي عليه الصلاة والسلام ما هو الحوض. إذن هذا يسمى ايه؟ تفسير مباشر. لله على الناس حج البيت، ايه التفسير هنا؟ خذوا عني مناسك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تفسير هذه الآيات؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. طب ونزكي ازاي؟ كما رأيناه يزكي. صح الكلام كده؟ كما رأيناه يزكي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا تفسير بالفعل، تفسير بالايه؟ بالبيان بالفعل. يبقى أنا كده عندي بيان بالقول وعندي بيان بالفعل وعندي بيان بالتقرير وعندي بيان بالتقرير. يعني انت شفت مثلا ان الحسنات يذهبن السيئات، ما هذه آية نزلت بينها النبي عليه الصلاة والسلام عليها خاصة، قال بل لأمتي عامة. او الصحابي يفسر آية، لذلك شيخ الإسلام تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك ومن اعرض عن تفسير الصحابي فهو ملحد في آيات الله. من أعرض عن تفسير الصحابي، لذلك الحاكم يقول لك إيه؟ وتفسير الصحابي له حكم المسند. مسند يعني إيه؟ يعني كأنه حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يرجح العلماء تفسير مجاهد إذا تعارض مع أحد أنهم يقدموا تفسير مجاهد على جميع المفسرين. ليه؟ قال لأنه عرض القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات يوقف عند كل آية من الصحابي عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت كده كيف فسر النبي القرآن كله؟ لذلك عندنا التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. علماء التفسير انقسموا في كيفية تفسير القرآن، فمنهم قسم فسر التفسير بالمأثور، بالمأثور يعني بالأسانيد إلى النبي أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. شوف ده، ده اسمه تفسير بالإيه؟ التفسير بالمأثور، مما يكون مثلا الإمام الإمام الطبري، واضح؟ الإمام الطبري شيخ المفسرين، وكل من تكلم في مثل هذه المسألة عالة عليه. السيوطي صنف تفسير بالمأثور، السيوطي عظم في تفسيره ده جدا، وإن كان يعني في شيء ما أشياء ما، لكن بنتكلم في من جهة الكلام المجمل. ذكر فيه 10,000 إسناد يا مؤمن، يفسر الآية الحديث أو قول الصحابي أو فعل الصحابي أو قول التابعي الذي أخذ عن الصحابي الآية، كمثل ما فعل ابن كثير رحمك الله، كمثل ما فعل ابن كثير اللي هي في طبعة رضوان اللي هي 12 مجلد، مش ابن كثير اللي دلوقتي اللي هو التكاوي اللي بيبيعوه في، عايز تفسير ابن كثير مطلعه مجلد قد كده، او يجي مصطفى العدو يقول له يروح عامل لك ايه مختصر صحيح ابن كثير، هو مين اللي قال لحضرتك ان احنا عايزين نختصر؟ ولا ويحكم نفسه على ابن كثير، ابن كثير محدث مفهوم، فانا شايف ان ده ضعيف، يروح مخرجه من الاسناد، مخرجه من تفسير. الله، طب ابن كثير مصححه واتى عليه بروايات، لا يروح شايل الايه روايات ابن كثير. الله، طب انت مالك؟ انت عايز تتكلم، خلاص اتكلم في التحقيق، ده صحيح ده ضعيف ده حسن ده مش عارف ايه، لكن تسيب الاثار كما هي. واضح الكلام؟ لان ممكن انا ارى اسانيد اخرى ترتقي بالحديث الى ان يكون حسن لغيري، صحيح لغيري، لا اقدر اعمل سخطه وراح منزلين، مفهوم الكلام؟ ويجي مش عارف واحد تاني يروح سخطه يروح حاطه في مجل، لغايه ابن كثير بقى عامل زي متن التوحيد ده. لكن تفسير ابن كثير اللي هتجيبه، اللي عايز تجيبه تنتفع بيه جدا، ابن كثير بيذكر فيه مسائل لشيخه ابن تيميه، وبيذكر فيه مسائل في علم الحديث من شيخه الامام المزي نفسه صاحب شيخ الاسلام ابن تيميه. ده يا ابني ده موسوعه علميه، بس هو اللي بيقول لك عليه ده اللي هو يعني لكاد لا يعرفه اكثر طلبه العلم، مفهوم؟ اللي هي طبعه رضوان، جامع رضوان، ده موسوعة علمية في الحديث وفي الفقه وفي الأصول، وينقل حاجات عن شيخ الإسلام ابن تيمية مش موجودة إلا من جهة تلاميذه نفسها، يقول لك الشيخ الإسلام وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كذا كذا كذا كذا، مفهوم؟ وقال شيخنا ابن تيمية في هذه المسألة كذا، وقد سألت شيخنا الحافظ المزي في هذه المسألة فقال كذا. فهمت الكلام؟ هي دي بقى. ابن كثير في تعامل مع التفسير بالإيه؟ بالمأثور. لذلك دي من أفضل كتب التفسير. لذلك كتب التفسير نفسها، كتب التفسير نفسها تدرس، عشان أما حينما أمضي في التفسير أعرف أنا ماشي إزاي. في جهة أخرى من التفسير استقلت بالحكم الشرعي، انا مش عارف ليه دخلنا في كتاب تفسير بس برضو من باب العلم، استقلت بالتفسير من بيان الحكم الشرعي فقط. انا مش هتكلم في ايه من جهة الاسانيد في التفسير، وانما انا اتكلم عن الاحكام الشرعية. فصنفت كتب اسمها تفسير، لكن هو لا يعتني بالتفسير أكثر مما يعتني بآيات الأحكام، زي مثلا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، للجصاص أحكام القرآن، الموسوعة في هذه المسألة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، هو مش همه مسألة التفسير أكثر من أنه يختص إيه بالكلام حول الأحكام. ده طريق تاني. ابن حيان مثلا يتكلم في التفسير من جهة اللغة، من جهة باب البيان الإيه؟ اللغة. الأذان اتفضل يا شيخ. إذن فهمنا هنا، نرجع إلى ما كنا عليه، ما معنى قول أنس؟ وقفنا عند قوله فنزلت هذه الآية وتكلمنا فيها بشيء من التفصيل. قوله فنزلت ليس لك من الأمر شيء، هنا أيضا وقفة في هذه الآية، رد على الملاحدة وعلى العلمانيين وغيرهم من أعداء الملة بقولهم بأن القرآن من عند محمد، لأنه لو كان أحد يكتب شيئا لا يضع فيه مثل هذه الآية، لا يضع فيه ليس لك من الأمر شيء. وقد تكلمنا في هذا في الخطبة التي قبل الماضية في بهتيم، فيما تسمى بأغبى سؤال، بأغبى سؤال، فلو كان القرآن من عنده لما وضع مثل هذه الآية. هذا أولا. اثنين، ليس لك من الأمر شيء، نكر في سياق النفي، نكر في سياق النفي، هل تفيد العموم؟ هل تفيد العموم؟ بمعنى لو كانت تفيد العموم المحفوظ فهل النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء؟ كيف وهو الرسول المبعوث، وهو الذي ينزل عليه القرآن وينزل عليه السنة، وهو المبلغ عن رب العالمين، فكيف ليس له من الأمر شيء؟ الجواب ها أجيب. فهمت وجه الكلام الأول؟ أقول تاني وهقول لك أون. فهمت وضحت؟ تفضل أون. أي أمر ليس لك من الأمر شيء ابتداء هو كل من عند الله، ثم أنت مبلغ عن رب العالمين. فهمتش كلامي؟ كويس فهم. انت قلت ايه الكلام اللازم، لكن انا بسأل في مسألة اصولية، شيء نكر في سياق النفي، هل تفيد العموم المحفوظ الشمولي؟ ما هو مبلغ. كويس جدا، مبلغ. يبقى الجواب بقى عن الآية، هو مبلغ خلاص، احنا مش في التبليغ، لكن ما معنى مراد عموم الآية ليس لك من الأمر شيء؟ هنا عمر قال إيه؟ عام يراد به خاص. ما هو الخاص؟ أي ليس لك من الأمر شيء من أمر هداية التوفيق. لذلك إن كل الذين دعي عليهم، سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك، بل أسلم وقاتل مع عمر بن الخطاب الروم، سهيل بن عمرو وابنيه الاثنين أسلم، سهيل بن عمرو اللي كتب الصلح الحديبية. أيوة أحسنت. يبقى هل تأخذ منها ليس لك من الأمر شيء عموم اللفظ؟ يا نهار، أنت لو قلت عموم اللفظ ده كفر، صح يا شيخ؟ شفت بقى، لازم، ما انت لازم برضو. فيجي بعض الناس يقول لك كل حاجة عموم، ما فيش حاجة اسمها العبرة بخصوص السبب. هل تأخذ هذه الآية العبرة وعموم اللفظ؟ الجواب ما ينفعش، عبرة وعموم اللفظ ايه؟ يبقى هنا ايه امر سبب، لذلك هؤلاء سبحان الله اسلموا بعد ذلك. إذن الآية هنا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وتاب الله عليهم وأسلموا، مفهوم الكلام؟ إذن يؤخذ منها بأن هذا الأمر بأن هذا العموم ليس عموم شمولي، وإنما هذا عام يراد به، عام يراد به خاص، عام يراد به خاص. كمثل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن هناك أناس يؤمنوا صحيح، ولكن الذين اسم موصول من صيغ العموم، لكن هذا عام يراد به خاص، أي كمثل من مات على الكفر كأبي لهب، تنذره ما تنذره سيموت على الكفر. إذن هذا ليس عموم، ليس به عموم اللفظ، ليس به عموم، ليس به عموم اللفظ، ولا يراد به العموم الشمولي. يا أيها الناس عام، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يبقى هذا يراد به المشركين، يبقى هذا عام يراد به خاص، مع إن الناس يدخل فيهم المسلمين صح الكلام، لكن هذا عام يراد به، يراد به خاص. أمرت أن أقاتل الناس، ما هو الناس دول مسلمين منافقين مشركين، يقاتل المسلمين؟ لا، المنافقين لا، إنما كان يقبل منهم الظاهر. طب المشركين جميعا، طب ما كان في يهود في المدينة، المشركين منهم الذمي المعاهد المستأمن الحربي، هل يقاتل المعاهد؟ لا، الذمي المستأمن لا، إنما كان في مين؟ صح كلامكم؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واختلف الرواة في القرن الرابع، مفهوم؟ فيجي واحد جاهل زي واحد اسمه أحمد عبده ده منكر السنة، فيقول خير الناس قرني، الناس كلام عام، خير الناس قرني، مع ان كان في مشركين، مع ان كان في منافقين، ثم الذين يلونهم الله، مع ان كان في شيعة، مع ان كان في خوارج، ثم الذين يلونهم، مع ان كان في مرجئة، فازاي بقى خير الناس قرني؟ ده عايز قرن ويضرب في دماغه. احنا بنشوف الحاجات دي كتير، ده جاهل ما يفهمش، هو عايز ايه؟ يتكلم في البخاري وخلاص، واللي قاعد معاه كلام رائع، والله صحيح، ازاي صحيح والله كلامك، انا مش عارف يرد عليك ازاي فيها. فرض لو واحد اهبل ومسكه طبلة هيعمل ايه؟ الشيخ خالد قال لك هيصدع الحي، هم دول كده بقى الملاحدة دول والعلمانيين والمنافقين عاملين كده، يصدع الحي بس خلاص، ما عندهمش إلا كده. لكن يفهم إيه معنى كلمة الناس؟ هل ده عام شمولي أم إنه عام يراد به خاص؟ خير الناس قرني هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو ثم الذين يلونهم، أي من كانوا تبعا لهم. فهمت كده؟ هذه فائدة علم الأصول. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية، وصفوان أسلم، صفوان أسلم، بل إن صفوان حينما أسلم قاتل أيضا، لكن أسلم متأخر، أسلم متأخر بعد الفتح كمان، يعني صفوان حتى أسلم بعد الفتح، وهو الذي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه أسلحة يقاتل بها حنين، في حنين، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل هي عارية مسترجعة، هرجعها لك وإما البدل، عارية مسترجعة، أسلم بعد ذلك. وداره في عهد عمر، اشتراها منه عمر بن الخطاب، واتخذها سجنا لمن كان عليه حكما ما، وهذا أول أمر وأول سجن اتخذه اتخذ في أمر الإسلام وهو عمر. لماذا؟ لمن كان مثلا عليه حكما ما، عليه كذا، سيطبق عليه حد ما، فاتخذه عمر ودفع له 4000 درهم فيه. واضح الكلام؟ صح يا جماعة؟ صح. تعرف يعني بكده؟ قال: وفي رواية سهيل بن عمرو والحارث بن هشام: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، هل معنى هذا أنه ينذر عشيرته الأقربين فقط؟ فالنصارى يجي يتكلموا، يتكلم شيخ الإسلام بهذه المسألة في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فكان يرد على أحدهم بأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بقومه، واحتج به، واحتج بمثل هذه الآية: وأنذر عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين. فرد شيخ الإسلام ابن تيمية بجواب طويل ملخصه أن وأنذر عشيرتك الأقربين لا يعارض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن وأنذر عشيرتك الأقربين كانت هذه بداية الدعوة، لأن الدعوة إنما كانت متسلسلة على مراتب، صحيح؟ كما قال: لتنذر أم القرى أهو ومن حولها، ومن حولها، ومن حولها، لذلك أم القرى نقطة في الكرة الأرضية، هي وسط نقطة، نقطة الوسط في الكرة الأرضية، ومن حولها. إذن هذا هو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الثاني: وأنذر عشيرتك الأقربين، التخصيص، هاي عم، التخصيص بالذكر بأنذر عشيرتك الأقربين لا يستلزم التخصيص بالحكم، لا يستلزم تخصيص الأقربين بالحكم في النظارة فقط، لكن هذه أمر إيه؟ أمر بدائي ابتدائي، أنك تنذر الأقربين من حولك. تفضل. بالمتاخم، المتاخم ثم المتاخم الأقرب لي: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد العشاء.